شيخنا أنا متزوج من 3 سنوات والله ما رزقني بالذرية، أكتفي بالدعاء أم أحتاج زيارة الطبيب؟ قبل زيارتك للطبيب يجب عليك أن تعلم أمر مهم جدا، الولد مثل المال، رزق من الله سبحانه وتعالى والبقية أسباب. اسمع ماذا قال الله سبحانه وتعالى في هذه الآية العظيمة في سورة الشورى، يقول الله عز وجل: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. فإذا أردت هذا الرزق فاسأل الله سبحانه وتعالى ثم اذهب إلى الطبيب. ولنا بزكريا عليه السلام أسوة حسنة، فزكريا عليه السلام يقال أنه تجاوز 70 وامرأة عاقر طبيا لا يمكن أن تحمل أو تلد، ولكن زكريا عليه السلام لم ييأس من الدعاء فقال: وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فالله عز وجل استجاب له ورزق بالولد وهو يصلي. يقول الله سبحانه وتعالى: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى. فأنا نصيحتي لك بهذين الأمرين: الدعاء والصلاة. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. علمني القرآن إن الاستغفار من أهم أبواب الرزق بالولد، فقال الله سبحانه وتعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. وعندي لك نصيحة: إذا أردت الدعاء والسؤال لله سبحانه وتعالى بالولد فادعوا الله سبحانه وتعالى دائما بالذرية الطيبة الصالحة، لا تقول اللهم ارزقني فقط بالذرية أو بالولد أو بالبنت، دائما ادعوا كما دعا الأنبياء: ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فأنا جوابي لك: عليك بالاستغفار وعليك بالصلاة وعليك بالدعاء، فبإذن الله عز وجل رب العالمين سوف يرزقك بالولد. اللهم إنك قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم. اللهم إنا ندعوك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا، يا أكرم من سئل ويا أجود من أعطى. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اجعلنا اللهم من مستجابي الدعاء، أنت مولانا ونعم الوكيل. يجلي الهم يزيل الضيق يؤنس قلبي بكل طريق، هدي الداعي يحوي الدين وبه جاء القول مبين. يهدي قلبك إذ تتلو يعلي قدرا من صحبه، كم من حائر لو لزموا لكان الفوز مع الغفران. كم علمني ذا القرآن وبنى في هو الإنسان، فيه الهدي وفيه النور ولنا منه النهج بيان. كم علمني ذا القرآن. به الشرع مع التذين، جاء المجمل والتفصيل، وحيا جاء به جبريل. هذا